يعني أصحاب البرامج الأخرى والمناهج الأخرى والأفكار الأخرى والنظريات الأخرى لا يرتاحوا من منهج الله، من إرادة الله، يريدوا يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فدين الرسول هو البرنامج، هو المنهج، هو كل ما يتعلق بتصرف الإنسان تجاه نفسه وتجاه الغير، تجاه نفسه وتجاه الغير، مأخوذ مما جاء به هذا الرسول الكريم. وهذا هو معنى كلمة الدين، وأنه قد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد في الله حق الجهاد وترك الأمة الذي وحنا على المحجة البيضاء على الطريق السوي، ليلها كنهارها، يعني ما بشبهها ليل، الليل مثل النهار، النهار ما له ضوء والليل ظلمي، يقول ليلها كنهارها يعني لا يوجد فيها ظلام، فهي نور كلها مضيئة كلها، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني لا يخرج عن هذا الطريق الضوء والنور إلا من قد حكم على نفسه بالهلاك، باتباع شهوة، باتباع رغبة، باتباع سلطان، باتباع مال، باتباع مزج، باتباع وجاهة، باتباع نزوة، أي شيء هو خروج إن لم يكن مؤطر بإطار المنهج الإلهي فهو خروج عن هذا المنهج، فهو ضرب للعذاب. ولو كان ظاهره متعة أو رغبة أو مال أو سلطة، لكن باطنه فيه العذاب لأنه مسؤولية. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، صلى الله عليه وعلى آله وفاء بعهده وأداء لحقه، صلى الله عليه وعلى آله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره. شوف هذا النور، هذه الرحمة، هذه المسائل متعلقة نحن. السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء، صلاة دائمة بدوامك وعلى آله كذلك. اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وثقل ميزانه وأجل ثوابه وأفلج حجته وأظهر ملته وأضئ نوره وأدم كرامته من ذريته وأهل بيته ما تقر به عينه، وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله. اللهم صل على محمد النور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد، نبي الرحمة وكاشف الغمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين، كما بلغ رسالتك وتلا آياتك ونصح لعبادك وأقام حدودك ووفى بعهودك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك، ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه المقدمة لا بد منها، لا لأنها مدخل للخطبة، لا، لأنها واجب وحق لله وللرسول علينا، لأن ندين للرسول بأعظم نعمة وهي نعمة الإسلام التي بها يكون الإنسان سعيدا في الدنيا والآخرة، ولله لأن بعث إلينا هذا الرسول. لا بد أن نؤدي حق الله من الحمد والشكر والثناء، وبالتالي لا بد أن يكثر الإنسان من التسبيح والتقديس والتعظيم. والله يقول هذا في القرآن الكريم ولكننا غافلون: اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ويقول سبحوه بكرة وأصيلا، ويقول أن نسبحه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذكروا الله حتى يقولوا مجنون، إلى هذا الحد. هذا الذكر وهذا الثناء أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعود لله أو للرسول بشأن ما على الإطلاق، لكن انعكاسه يعود علينا نحن، وفائدته تعود علينا نحن، ونتيجته تعود علينا نحن. يعني هذه الحياة الدنيا من أراد أن يصعد فيها سعادة لا شقاء فيها ولا تعب ولا نكد، فعليه أن يكون قريبا من الله، ولن يكون قريبا من الله إلا بذكر الله ذكرا كثيرا، حتى يتكون هذا الذكر في العقل الباطن، حتى يتكون هذا الذكر في الصدر، حتى يتكون هذا الذكر في القلب. فهنا تنعكس الأنوار الإلهية والألطاف الإلهية والرعاية الإلهية والرعاية الربانية على هذا الإنسان أو على هذا الفرد. ولا أقول هذه بس يعني أنه المسألة مسألة نور ولها مال، لا، حتى مسائل الحياة وقضايا الحياة وقضايا المعيشة وقضايا المال والأولاد والبيوت تتحقق على أحسن وجه، لأن الله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا الأشياء التي اشتغلنا ونسيب نطالبها بغير الطريق بطريق أعوج. ويقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، فهي أولا هذا المال ومتعلقات المال هو أولا مخصص للمؤمن، لكننا لم نفهم وبعدنا عن إدراك الماهية الحقيقية للحصول على السعادة الدنيوية الحقيقية والحصول على السعادة الأخروية الحقيقية، فتنكبنا الطريق وذهبنا في غير ذات السبيل، فتعقدت أمور الحياة الدنيا وترفضت أمور الآخرة أيضا، ولم نحفظ من الدين أو من المنهج أو من البرنامج النبوي إلا مجرد شعائر ومظاهر، مظهر الشكل، مظهر الإنسان، سيماه، لحيته، دقنته، مسبحته، مسواكه، ثوب قصير، كذا إلى آخره. وهذا كأن الرسول ما جاء إلا لهذا بس، جاء من أجل نقصر الثوب ونطول الدقنة. وقريش والآخرين والأمم الأخرى وحروبها مع المسلمين، كل من ذلك الجهاد بس من أجل يرفع الثوب شوية ولا يحمل الإنسان مسواك. هذا غفول كبير، هذا غفول كبير. قضية الشكل البس ما لبست، قضية الوجه كذلك فليكون وجهك كيف ما كان، إنما هنا كيف تصرفك، كيف تعاملك أولا مع نفسك. لأن كثير من الناس يظلمون أنفسهم وهم لا يعود، مع نفسك أولا ثم مع من يحيط بك ومجتمعك وأسرتك وأقاربك ومعارفك، هذا هو الدين. لذلك يقول الرسول الدين المعاملة، الدين جمع الدين كله في المعاملة، الدين المعاملة. وأول تعامل مع نفسك، هل تعامل طبيعي، تعامل سواء، ولا أنت تظلم نفسك؟ من الناس يظلمون أنفسهم وهم لا يعون، قد يسمى الإنسان ظالم ولو ما بالله وحده، ولا هو ابنه ولا هو ملك الليل، ويعتبر في الظالمين ويدخل في فئة الظالمين وهو لا يعي ولا ينتبه، وهذه مسألة خطيرة جدا. إذن هنا من هذا المعنى، وفي هذه الأيام وهي أيام شهر مبارك وشهر كريم وشهر عظيم وهو شهر رجب، هذا الشهر الذي يعتبر هو شهر شعبان مقدمة أساسية لشهر الشهور ولليلة الليالي، وهو شهر رمضان وليلة القدر. هذا الشهر جعله الله سبحانه وتعالى من الأشهر الحرم، أي لا يجوز فيها قتال ولا يجوز فيها اعتداء، والناس يتسالمون مهما كان بينهم من عداوات وحزازات وثارات وانتقامات، هذا حكم الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ويقول الله تعالى منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أي تصرف يجاوز الحد بالنسبة لنفسك أو للغير لا يجوز أن يقع في هذا الشهر المبارك، شهر رجب وشهر القعدة والحجة والمحرم. رجب وحده، رجب الفرد بعيد عن ثلاثة الأشهر الأخرى، لتستقيم الحياة، يعني يقع متنفس لك، ارجع إلى نفسك في مثل هذه الأيام لكي تصحح الأخطاء وتصحح التصرفات التي ما يستوى، وترجع إلى باطنك وإلى عقلك وإلى جوهرك لكي تحاول أن تستقيم وتعدل الإعوجاج. يأتي الإعوجاج نتيجة الوضع الإنساني والظروف القاهرة والضغوط الهائلة على هذا الإنسان. أنت في مجتمع تتعرض بهذا المجتمع كل يوم لآلاف من المؤثرات، مؤثرات كثيرة، من حال ما تقوم من النوم لو ما ترقد، مؤثرات هائلة جدا، كلها لتخرجك عن الطريق السوي ولتخرجك عن الرضا الإلهي من حيث لا يشعر الإنسان. هذه السنوات التي يعيشها الإنسان هو بين أحد مؤثرين لا ثالث لهما، إما مؤثر لتتنكب الطريق والصراط المستقيم إلى غيره، وإما مؤثر يجعلك تستمر في الخط الإلهي والمنهج الإلهي. وهذه فكرة الخلق، وهذه فكرة الابتلاء، وهذه فكرة الوجود الإنساني، وبعدها الإنسان فيها حر، كل الحرية، حر إلى أبعد مدى في الحرية، حتى لو قال أنا ربكم الأعلى له ذلك إذا شاء. هذا هو منهج الله، وهذه طرق وأساليب تعلمنا كيف نفهم هذا الدين، وكيف نفهم هذا المنهج، وكيف نفهم هذه العقيدة. لكن مع هذه الحرية المطلقة، الحرية الكاملة في كل تصرف وكل قول وكل فعل وكل نظرة وكل خاطرة، حتى مسؤولية، يعني مش حرية وبس، يعني هذه الحرية المطلقة تتبعها مسؤولية كاملة، مسؤولية كاملة عن كل كبيرة وصغيرة، عن كل لفظة، عن كل سماع، عن كل نظرة، عن كل إرادة، عن كل ميل، عن كل هوى، عن كل حب، عن كل بغض، عن كل ولاء، عن كل كره. هذه كلها مسؤوليات، وهي ما يعتمد عليه الحساب في يوم القيامة. على ماذا يعتمد الحساب؟ على ميولك وتصرفاتك في الحياة الدنيا، كيف كنت وفي أي اتجاه وعلى أي جانب لتأتي إلى النتيجة. أما في الحياة الدنيا فالحرية مطلقة، كيفما تريد أن تكون كن، إذا أنت بس تتخفى من عيون الناس، وإذا كان الناس ما بيش عندهم مانع فأنت ما بيش عندك مانع، وإذا عندهم مانع بس اللي تخفى لأنك تخشى من السمعة الكريهة، وافعل ما شئت في الميزان الإلهي، وبعد جيل الحساب، حساب دنيوي أولا، لأنه لم تعيش إلا ضنكا، ولن تعيش إلا نكدة، ولن تعيش إلا متعبة، ولن تستقر لك حالة مطمئنة وانشراح نفسي في هذه الحياة الدنيا وأنت بعيد عن منهج الله. لأن الذي هو بعيد عن منهج الله يقيض له الله شيطانا فهو له قرين، لأن الذي يعيش بعيدا عن منهج الله يكله الله إلى نفسه، وإذا وكله إلى نفسه ما قدرتك في المجتمع كلها، وإن كاذب وإن نافق وإن سار وإن جاء وإن العلاجات وإن كان عنده أهلية ومسؤولية، تجد في واقع حال الضابع زاد الطافع، وإن كان من ظهره فيها المتعة وفيها الفلوس وفيها المسؤولية والسلطة، لكن لو جيت تفتش على قلبه وشعوره، وإحنا ندرك هذا أحيانا، تفسير التعب والإرهاق إلى آخر حد. لماذا؟ البعد عن منهج الله. إذن هذه الحرية المطلقة، يعني مش الواحد يقترف معصية سواء كانت كبيرة ولا صغيرة، ما بيش يوذى، ما بيحصل شيء، يقترف الجريمة، يقترف المعصية، يتعامل بالربا، يسرق، يغش، يرتشي، يظلم، يستبد، يطغى، يزني، يشرب الخمر، يحدث، يعادي أولياء الله، ما الذي يحصل؟ في كل ما يحصل شيء وتمر سنة وسنتين وثلاث عادي طبيعي. طيب عملت المسائل الطبيعية ظهر أن الله راضي عنه والمسألة عادية لا نرجع عليها، ما حصل شيء، ما هي هذه فكرة الحياة الدنيا؟ ما لو يظهر نتيجة على كل معصيتهم في أولها، ما عاد عش اختيار ولا عاد عيباع الدنيا مزرعة للآخرة، لأن إحنا عن بسر مجرد ما يقع الواحد في معصية ذكسة وظهرت النتيجة الذكسة ما عاد عن الصاع، ما عاد عن نؤمنش بالغيب، سنؤمن بالحاضر، نؤمن بالمشاهد. والله جعل الإيمان هو إيمان بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون. بالآخرة، الذين يؤمنون بالغيب وبالآخرة هم يوقنون. إذن المسألة في هذا المنهج وفي هذا البرنامج الإلهي المحمدي هو إيمان بالغيب، فلما كان إيمان بالغيب أعطاك الله الاختيار الكلي في أن تفعل أو لا تفعل، في أن تتبع أو لا تتبع، في أن تكون طيبا أو أن تكون شريرا، ولا تأتي النتائج إلا على مراحل دلالة ما تخرج ذلك الساعة، على 10 سنين، على 20 سنة، على 30 سنة، على أحيانا ما يبع إلا بعد الموت. إذن هذه الحرية الكل كاملة، قال الله أفعزبوا أنما نمدهم به من مال وبنين، هذا من أجلهم، من أجل نكرمهم، من أجل أنهم كرام علينا أو لأن لهم فضل علينا؟ لا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذه المسألة يوضحها آيتين في سورة الفجر وضوء تام. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يعني الواحد يجي عند السير وإمكانيات وأموال ولنا كريم على الله، الله يكرمني، أنا باهر، أنا عظيم، أنا كويس، وده معي أموري سادرة، بالتالي الله يكرمني لأنني أنا لي قيمة ولي مسائل عند الله. بينما ذي الفقير الذي ما بيسمع شيء، تاعب يلاحق كل يوم وراء لقمة العيش وراء كذا، يقول أنا وضعي مش مسوي، وضعي ملخبط، أنا فقير إلى آخر، حتى لما يقع بها كذا قال الله بيهينني، الله ما بيقبلني، الله لا يريدني، ما لو يشتيني لا يشتيني مثل ما تاني فلان ويعطيني مثل ما أعطاه فلان، مش هذا شعورنا غالبا. الله يقول هنا كلا، ليس كذلك، كلا، المسألة ليست كما تتصورون، كلا، القضية غير هذا. ما هي القضية في أول الآية؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، إذن هي ابتلاء، المال، الصحة، العافية، الوجاهة، السلطة، القدرة، الإمكانيات، ما هي ابتلاء؟ الفقر، التعب، ضيق الحال، عدم الإمكانيات، الاحتياج، ما هو ابتلاء؟ لينظر كيف يفعل الغني بغناه، وينظر كيف يفعل الفقير بفقره. هل يطغى الغني؟ هل يبطر الغني؟ هل يسرف الغني؟ هل يلؤم الغني؟ هل يحقد الغني؟ هل يتكبر الغني؟ هل يحرم الغني المستحقين من هذا المال؟ هل يدخل بالصدقة؟ هل يدخل بالتعاون؟ هل يدخل بالزكاة؟ أي يكنز المال ريالا إلى ريال، ودولارا إلى دولار، ومليون إلى مليون، ومليار إلى مليار، وبيت إلى بيت، وقصر إلى قصر، ومنطقة إلى منطقة؟ هذا ابتلاء كله. هل يفعل هذا أم يخرج الحبوب من هذا المال ولا يشغله هذا المال عن الله وعن الآخرة وعن حقوق الآخرين الموجودة في هذا المال؟ إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. كلا، إنما هو ابتلاء، لأنه يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، والثاني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. كيف يصنع الفقير؟ من أجلك مثل عيش، من أجل الفلوس، من أجل المرتب، من أجل المعاش، من أجل الظلاط، من أجل المنصب، من أيبيع دينه، أيبيع كرامته، أيبيع عزته، أيبيع إنسانيته، أيبيع وجوده، أيبيع من أجل أن يحصل على مال، من أجل أن يحصل على منفعة، من أجل أن يحصل على فلوس، من أجل أن يحصل على منصب، من أجل أن يحصل على وجاهة. ضاع ذلك الغني وضاع ذلك الفقير، وكلاهما عند الله سواء. الغني بغناه في غضب الله، والفقير بفقره كذلك في غضب الله، لأنهما تنكبا المنهج الإلهي. أما المنهج الإلهي فالفقير مهما حصلت أحواله ومهما ضاقت أموره لا يجوز أن يخرج عن منهج الله، لا يجوز أن يبيع دينه بمال لو كان ملك قارون، ما بالك إذا هي 3-4 ألف، ما بالك إذا هي 10-20 ألف، ما بالك إذا هي 50-60 ألف. أيستحق الإنسان أن يبيع نفسه من أجل 50 ألف ريال، من أجل 70 ألف ريال في الشهر، من أجل 100 ألف ريال في الشهر، كان من أجل 1000 دولار في الشهر، خليني أقول لك من أجل 1,000,000 دولار، يستحق يبيع نفسه وجوده إذا كنا نؤمن باليوم الآخر، إذا كنا نصدق بأن هناك يوم آخر. لأن ما معنى يوم آخر؟ هو يوم حساب. اليوم الآخر هو يوم الحساب. إذا كان هذا التصديق واردا ومتمكنا من القلب، أفيستحق هذا المال أو هذا المنصب أو هذه الوجاهة أو هذه العلاقة أو هذه المتعة أن يبيع الإنسان نفسه ويخسر أبديته ويخسر مستقبله بين يدي الله، ويكون في جوانب الشيطان الرجيم وأتباعه وجنوده والمجرمين والطغاة؟ أيرضى بأن يكون مع رفقاء النمرود وأشباهه والطغاة والمستبدين والزناة والمجرمين والفسقة، أم أنه يريد أن يحصل على المتعة، كل المتعة التي تتحقق في الجنة؟ إذن المسألة كلها ما يشغلنا وهي قضية المال. هذه قضية المال جعلها الله هي الابتلاء، جعلها الله هي المحك، جعلها الله هي الأساس في مدى تغلغل الجماعة بهذه المعارف وهذه المعارف الدينية في قلب الإنسان وفي باطنه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة الكرام، مع ذلك فالله يقول ومن يريد ثواب الآخرة فإن الله عنده ثواب الدنيا والآخرة. يعني عندما نقول هذه الطريقة أن يكون واحد مع الله، لا يعني ذلك أنه سيضيعه الله. لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. لو تقبل عند واحد باستمرار وتعطيه من نفسك ما يطمئن به عليه، ما يمكن أن يضيعك أو يفلتك أو يتركك وأنت محتاج. أنت الصبح عنده، وقت الغداء عنده، العشي عنده، تقول له أنت عظيم، أنت باهر، أنت كويس، ما حد مثلك. أي واحد عنده إمكانيات وتتردد عليه وتلح عليه، لو كان حتى يبغضك في البداية حيقبلك. مش مجتمعنا هكذا؟ المجتمع الإنساني هكذا. فإذا عندك إمكانية في سنك محتاج عيفلتك، ما يتصور بشر مثلك. هل يتصور أنك تكون مع الله ويسمع الله منك ومن لسانك وقلبك أنك تريد أن تكون معه ثم يضيعك ويفلتك ويجعلك تحتاج لهذا وهذا وهذا؟ ومعي نجيش لك حاجة في زنبيل أكيد، ولا عدو ملعب الصبح وبتشتل وساد شوي الظلط، لكن سيسهل لك الصعاب ويذلك ويفتح لك الأبواب. ولذلك من أسمائه الفتاح، ومن أسمائه الباسط، ومن أسمائه المعطي، ومن أسمائه الجواد، ومن أسمائه الكريم. لا يمكن، لله المثل الأعلى. بس إحنا مشابه على سبب تفهم تعرف القضية. إذا أردت أن تكون مع الله أؤكد لك لن تضيق عليك الحياة الدنيا، ولن تضيق عليك أمورك، ولن تتلخبط، بل ستسهل عليك حتى حصولك على المال هذا الذي يشغلنا ويخلينا نبتعد عن الله، بل ستكون طرقه وأساليبه ووسائله أسهل وأقرب وأكثر ثمرة وإنتاجا. لكن عندما يكون الواحد مع الله، عندما لا يستذكرش أنه يذكر الله، لا يستثقل أنه يذكر الله، لا يستثقل أن يقرأ القرآن، لا يستثقل أن يقرأ الدعاء، لا يستثقل أن يسبح، يقول لي سبح 100 مرة، يقول أوه 100 مرة، أقول سبحان الله 100 مرة طويل، 100 مرة معنى 100 مرة هنا تأخذ 4 دقائق، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 4 دقائق. في حديث الزهراء صارت عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه غنائم وهي تتعب في البيت صغيرة وتسايب الماء وتطحن بالرحى وتكنس البيت لو ما تشكلت تيديها، قالت يا رسول الله اديني واحد من هذا الجواري لي حق كمسلمات أنك تفوز على الغنائم للمسلمين وأنا بنتاج معي حق من بقية المسلمين اديني جارية تعينني في البيت. قال لها أولا أدلك على خير من ذلك؟ قالت نعم أفضل. لا بدل ما تقع جارية تقع 2 تقع 4 تقع 5 تقع جارية وبقرية وكذا شيء عظيم. قال نفضل أكيد يا رسول الله. قال إذا صليت الفريضة فسبح الله 33 واحمديه 33 وكثريه 34، وإذا جئت يعني بعد 5 الفرائض فجر ظهر عصر مغرب عشاء، وإذا جئت إلى النوم في فراشك معنى الحديث تفعلي مثل ذلك. كانت حاضر. طيب ما هو احنا بنتهم المسائل متعلقه باشياء بعيده عن حياتنا اليوميه، ليش؟ اولا ادلك خيرا من الجاريه، انت مكون لله الذي ركبك والذي اوجد اعصابك ودمك وعظامك وجلدك وروحك وقوتك وهمتك كلها الذي اوجدها الله، وانت بتقول سبحان الله بعد 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34 بعد الفرائض وقبل النوم. ما معنى هذا؟ معنى هذا الذي يداوم عليه يجد عون إلهي في أموره التي يقوم بها. ماذا أنت فيه بدل ما يقع لك معاوني كثير تشتري 20 معاون وتشتري 2 معاوني، بدل ما تشتري 2 معاونين يكفي وحدك. إذا كنت تداوم على هذا يحصل لك عون لله جنود السماوات والأرض، الملائكة المدبرات أمرا، الملائكة المقسمات أمرا، الملائكة وإن عليكم لحافظين، الملائكة يحفظونكم من أمر الله. مش الواحد واحد الله تقول لك وحدك أبدا، أنت محاط بالملائكة جنود الله. ألا تريد عونهم؟ ألم ينزل جبريل وميكائيل إلى الرسول والأنبياء ليعينوهم في أمورهم؟ ألم يعن إبراهيم عندما ألقي في النار هو عون إلهي ولا مش عون إلهي؟ ألم يعن موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وآله عندما فلق البحر؟ هذا عون ولا ما هوش عون؟ ألم يعن نوح عندما جاء الطوفان فأنقذه الله؟ ألم يعن النبي في الخندق؟ ألم يعن المسلمون في بدر؟ هذا كله عون إلهي. ما هو هذا؟ هذا عون إلهي. فأنت ألا تريد العون الإلهي؟ كن مع الله، اذكر الله، اقرب من الله، داوم على هذا التسبيح الذي يسمى بتسبيح الزهراء. لكي لا تنشوش على اليوم تقول إذا ما حصل شيء، فعلى اليومين تقول إذا ما وقعش فهذا عون ولا شيء. المسألة تحتاج مثل ما قلنا مثل ما تصطاي تصطف وعاد صغير قبل يصطاي تمر بعشر لو ما يستري هذا السوء، كم عاي يخطأ، كم عاي يتقلب، كم عاي يترد، كم عاي يتنى، كم لو ما تصبر المسألة. وهذا الذكر هو نفس الشيء، لو تشتري تتدرب تقرا لغة وتدخل معهد خلاص من أول يوم عاد تحاكي إنجليزي ولا فرنسي ولا عاد تبقى معهم دبلوم ودبلومين وثلاث وأربعة، لو ما تصبر بعدها أحيانا تضطر تسافر لعندهم على أساس تتمكن من اللغة، وهي لغة ولا رياضة ولا كرة ولا مصارعة ولا أي شيء. وهذه المسائل هي كذلك، لأن سنة الله واحدة في كل ما يأتي في هذه الأرض. هذه الأيام شهر رجب، شهر ذكر، شهر عبادة يستجيب الله فيه ويحقق الله فيه للمؤمنين به وللمقبلين عليه ما لا يحصلون عليه في غيره من الشهور. شهر رجب من الشهور التي أكد عليها رسول الله، من الشهور التي أكد عليها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من الشهور التي كان المسلمون يعطوها أهمية خاصة في الدعاء، في الذكر، في التسبيح، في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ما يمكنش انك تتبع خط لزق لا وسط رمضان وتشتي انك تذكر الله في رمضان. لابد من مقدمات، لابد من مقدمات، المقدمات لرمضان حتى تستغل رمضان شهر رجب وشهر شعبان. مقدمات طبعا هو ليس كرمضان في أنه يمهم بذلك التفرغ الكلي في رمضان، لكن في شهر رجب شوية وشوية ها وها، ويجي شعبان هو أكثر قليلا من العبادة والذكر، يجي رمضان وقدر تستعد روحيا تاما لأن تستقبل رمضان وتستدمر فوائد رمضان. في هذا الشهر يقول الله لنا يا إخوة وإذا سألك عبادي عني، نحن لا نريد نتكلم بكلام مثل ما يعني نأتي واجب الخطبة وبعد أن نأتي واجب الصلاة ونخرج مثل ما دخلنا، ما هيش خطبة جمعة ولا أي صلاة جمعة. هذا المفترض أننا نستوعب ماذا يمكن أن نستفيد به. لو واحد يقسم صلاة دحين في الباب هناك من 10,000 ريال لا نجلس، نحن نجد أنه يقسم ونحصل على هذه 10,000 ريال. الرسول يقول ما أهدى المسلم لأخيه المسلم خيرا من كلمة حكمة إن طوى عليها ثم علمه إياها يزيده الله بها هدى أو يرده عن ضلال. أعظم شيء في الحياة الدنيا أن تأخذ حكمة، أعظم من 10,000 أن تستفيد حكمة تنفعك في حياتك الدنيا وفي آخرتك. ولهذا شرع الله خطبة الجمعة كي يستفيد الإنسان، كي يصحح الإنسان، كي يعدل الإنسان، كي يضرب من الله سبحانه وتعالى فيستفيد من الثمار والنتائج لهذا الدين. فالحكمة نستفيد من هذا الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي في قضية الدعاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الدعاء، عندما ذكر الدعاء قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، والعبادة هي الدعاء، الصلاة نسميها صلاة والصلاة في اللغة هي دعاء، الصلاة هي الدعاء، ونصلي على النبي يعني ندعو للنبي، العبادة الدعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني الذي ما يدعيه الله، الذي لا يجد من نفسه فرصة يجلس بين يدي الله يقول يا ربي أنا فقير بين أيديك، أنا محتاج لك، أنت غني، أنا تائب، ابصر أموري، أصلح شأني، أنت بيدك الأمر كله، لك الأمر كله، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، أنت الذي على كل شيء قدير وأنا بين يديك. الذي ما يفعلش هكذا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الدعاء سلاح المؤمن. أنت أسلحه في يومياتك، في تعبك في الحياة الدنيا، في مواجهتك الظروف الكثيرة الهائلة الضاغطة عليك، أنت بحاجة إلى أسلحة. ما هو أعظم سلاح؟ أحيانا العلم سلاح، الفهم سلاح، المعرفة سلاح، الاستيعاب سلاح، من أعظم الأسلحة الدعاء. الرسول يقول الدعاء سلاح المؤمن، لأنه لو ينظر إليك الله بعين الرحمة والألطاف بعين التوفيق عاد حدث لي يقع في مواجهة الله الجديد. الرسول يقول احنا بنعبد الله ونجي نصلي ونصيب وإلى آخره على سنة عبادي، يقول الدعاء مخ العبادة. البعض من هذا الدعاء مخ العبادة، يعني الجسد غير مخ ما الجسد، العبادة غير دعاء ليست عبادة، لأن القلب بعيد، كانوا لابد من إظهار التذلل والفقر والاحتياج إلى الله، هذه أساس العبودية، بدون إظهار الفقر والاحتياج إلى الله لا يعترف الإنسان بأنه عبد لله. قد يكون عبدا للماء لأنه وراء الماء، قد يكون عبدا للشهوة، قد يكون عبدا للمنصب، قد يكون عبدا للوجاهة، قد يكون عبدا للرغبة، عبد لأي شيء. لا تظهر العبودية لله إلا بالدعاء، بالدعاء تظهر خضوعك واحتياجك وذلك وفقرك إلى الغني المطلق سبحانه وتعالى، وهنا ينظر إليك بعين الرحمة كما ينظر السيد إلى عبده. بدون الدعاء لا يمكن. طيب لو نقول هذا الشهر المبارك شهر رجب لا يصح أن يفوت بدون أن يدرب الإنسان نفسه للدعاء بين يديه، لحسب وقته الناس مشغولين. طيب ما داموا مشغولين كل واحد يرتب في 24 ساعة وقت يتناسب معه قبل النوم بعد الفجر، بعد ما يقوم قبل ما يصبح، بعد الصبح، بعد ما يرجع من الوظيفة، بعد الغداء، قبل الغداء، قبل المغرب، أول المكة، وسط المكة، آخر المكة. لو نقول يدعو الله ثلث ساعة، يعني يطلب من الله يستر أموره. لو نقول للاحق هذا الموضوع والدرجة الوظيفية نص شهر، شهر، شهرين، لا يطرده ويبذل المال من أجل الدرجة الوظيفية والمال. لكن عند يأتي الشيطان ثلث ساعة بكلها، وأنا بين أقول خذ لك كتاب أو ادعو الله بلهجتك إذا ما بشتاء. يا الله أنا فقير إلي يستبدل أموري بلهجتك العادية، بلهجتك الملخبطة، كيف ما وقعت بتوجه قلبك بأي لهجة. أصلح شأني، بسر جهالي، بسر أموري، بيتي، وضعي، مالي، فلوسي، أشعوني، ديني، كذا، بلهجتك ثلث ساعة. صدقني يا أخي الله العالم يعني ثلث ساعة في اليوم تدعو الله ليحقق لك النتيجة، ستخف الملاحق والضربات إلى آخر حد. أنا أرى أنه الإنسان ما لم يعدل من التصرف، ما لم يعدل من السلوك، ما لم يعدل من التوجه، فهذه مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا. لماذا؟ لأن الإسلام ما هو الشكليات، ما هو الصور، ما هو مظاهر الإسلام. الإسلام هو قلب، قلب داخل مع الله. الله لا يقبل أن يكون معه أحد غيره. إذا دخل المال، دخلت الدنيا، دخل المنصب، دخلت الوظيفة، خرج الله. لا يشترك الله مع أحد. وإذا كنت مع الله سيحقق لك المال والوظيفة والمنصب والعلاقة والقبول عند الناس وحب الناس والسعادة والراحة والأولاد والزوجات وإلى آخره. القرآن يقول هكذا، والإسلام والنبي يقول هكذا، والأحاديث تقول هكذا. بس أين ثقتنا بصدق هذا؟ أين ثقتنا بأن هذا حق ونؤمن به فنتبعه؟ يعني نراجع ثقتنا بهذا القرآن، نراجع ثقتنا بكلام النبي، نراجع ثقتنا بالتصديق، نراجع ثقتنا بهذا كله، وما بش بأس. يعني يحصل نتيجة الظروف، لكن نتخذ الخطوة الأولى. نتخذ الخطوة الأولى في التنفيذ. أي تنفيذ يستحيل ما لم يكن خاطره أول ما بدأ؟ أي تنفيذ في أي مسألة يستحيل ما لم يكن فكرة أول ماذا؟ حتى المعصية عندما واحد يجي يلحق واحدة، ألا تكون المسألة فكرة أولا؟ أول ماذا؟ تقع فكرة وبعدها يخطئ. عندما يجي وظيفة، تقع المسألة فكرة أول ماذا وبعدها يخطئ. عندما يشرب خمر والعياذ بالله، تقع فكرة الليلة عن أفعاله ونسير الله عند فلان وبعدها يخطئ. عندما يجي يقرأ في لغة أو جامعة أو مدرسة أو أي شيء، أول ماذا تقع فكرة وبعدها يخطئ. هذا تركيبنا هكذا. طيب إذا فليكن هذا التوجع أول ما بالفكرة. نفكر ننوي، طيب فليكن ننوي، ربما ما نسترش اليوم، خطوة نفكر مرة ثانية نقول لابد، ربما خطوة ما نسترش ننوي بعد خطوة نقول لابد من وقت. مرة ثنتين ثلاث أربعة في الفكرة تنشأ في الذهن، أيجي اليوم الذي تنفذها. فإذا نفذتها بربط مع من الله، فإذا كنت قريب من الله كان الله قريب منك. من جاء إلي مشيا جئته هرولة، ومن جاء إلي هرولة جئته سعيا. بقية الحديث طويل ما بشرط أن يذكره. إذن هذه فوائد في هذا الشهر لا يجوز أن نتركها، لأن ترك الفرصة خصوة. هذه من فرص الله على المسلمين، على الناس، على الأمة. ترك الفرصة خصوة. نحن في ضنك جميعا، نحن في تعب، نحن في ضيق، نحن في حالة لا تحمد ولا تسر أحدا. المخرج عند الله، المخرج الإقبال على الله، المخرج الفهم، المخرج الإدراك، المخرج الاستيعاب. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة حنان على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وصلي وسلم على أخيه ووصيه وباب المدينة في علم الليل الكتائب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصلي وسلم على سكنه الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ابنيه من الإمامين الثمرين الناهرين السيدين الشهيدين أبي محمد بن حسن بن علي وأبي عبد الله الحسين بن علي، وصلي وسلم على ذرية رسول الله، وصلي وسلم على أزواج رسول الله، وصلي وسلم على أصحاب رسول الله، وصلي وسلم على أتباع رسول الله، وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. اللهم صل وسلم على أبينا آدم وعلى أمنا حواء. اللهم صل وسلم على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك وسدنة الجنان وخزنة النيران، وصل وسلم على الكرام الكاتبين. اللهم صل وسلم على جميع أصناف وأنواع وقبائل الملائكة